أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. باب قوله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. أي أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق، خلق السماوات والأرض، بأن جعل السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، كما سيذكر الحديث. أربعة حرم يحرم فيها القتال، ذلك الدين القيم القائم المستقيم القويم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال أو بارتكاب المعاصي. الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ده مختصر أو يعني صورة مختصرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس، إن الزمن قد استدار، أو إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، وذكرها كما في الحديث. وهذا راجع لأن أيام الجاهلية كانوا يغيرون ويبدلون في أسماء الشهور، لأن الحياة الجاهلية كما نعلم كانت تقوم معظمها على السطو والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل. تعتدي القبيلة القوية، تعتدي على القبيلة الضعيفة، تأخذ أموالها وتأسر رجالها ونساءها، وكانوا يعني حياتهم على الظلم. فكان الأشهر الحرم لها مكانتها منذ خلق الله السماوات والأرض، ولا يحل فيها قتال. لكن إذا جد لهم أمر وأرادوا أن يقاتلوا كانوا يغيروا في الأشهر الحرم. معروف الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر، والمحرم ورجب، والمحرم ورجب. فهم عايزين يقاتلوا في ذي القعدة، فيقول لك: لا، نخلي شوال المحرم ونخلي ذي القعدة حلال. ليه؟ عشان عايزين نقاتل فيه، عشان ياكلوا عيش، يعني عشان يعني يسطوا على القبائل وياخذوا اموال الناس، فيغير شهر. او يقول لك: احنا خرجنا من الحج ذي الحجة ودينا شهرين ذي القعدة وذي الحجة ما فيش قتال، عاوزين نقاتل، فيقول: يا عم نعمل المحرم حلال، فيقاتلوا في شهر المحرم ويأجلوه ويسموه صفر، ويجي عند صفر يقول: هو ده المحرم. وهكذا يغيروا ويبدلوا، وسمي ذلك النسيء. والقرآن بعد هذه الآية اللي معانا قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فمرت الأيام والسنون إلى أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى إليه ربه أنك حججت في ذو القعدة، وهو ذو القعدة من غير تبييل، من غير تبديل ولا تغيير، هو ده اللي خلق ربنا فيه، خلقه ربنا وسماه ذو القعدة. يعني رغم التبديل والتغيير اللي حصل قبل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأيام ومرور السنين وطول الزمن، يوم ما حج كان ذو القعدة هو ذو القعدة، وذو الحج ذو الحجة، ويبتدي العد على طبيعته بغير تغيير ولا تبديل. وذلك من فضل الله على هذه الأمة أن أعمال الجاهلية لا يبقى لها أثر في أعمال الإسلام، والحمد لله على كل حال. ورجب سموه رجب مضر، في حديث سموه رجب عروبة مضر، لأن أحيانا بعض القبائل كانت تسمي شهور تانية برجب، وحدده وقال رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، عشان يبقى فيه قبائل تانية بتسمي شهر رجب غير رجب المعروف، فحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهر حرام، أي لا يحل فيه القتال. ومعروف أن الأشهر الحرم لها فضلها في العمل الصالح، لها فضلها في العمل الصالح، كما أنه يحرم فيها القتال، إلا أن العمل الصالح فيها أجره يقرب العبد إلى ربه، وأجره مضاعف في هذه الأشهر، كما تعظم فيها المعصية. يبقى نجتهد فيها في الطاعة وتعظم فيها المعصية. الطاعة كألوان الصيام أو الصلاة أو الصدقة أو البر أو العمرة أو ما شاكل ذلك. والحج طبعا لا يكون إلا في ذي القعدة وذي الحجة، أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة. وبعض أهل العلم كتب كما ذكر ابن حجر، قال إن سبحان الله يعني السنة موزعة، أولها محرم شهر حرام، وفي وسطها رجب شهر حرام، وفي آخرها جمادى، وفي آخرها ذو القعدة وذو الحجة شهران حرم. قال اجتمع الشهران لموسم الحج، لأن موسم الحج فيه ألوان الطاعات كلها، الحج والعمرة والصلاة والصدقة، وفيها الصيام أيضا ما عدا أيام العيد وعرفة للحاج. يعني بيقول اجتماع الشهرين وراء بعض قد يكون فيه حكمة، يعني واستنبطها هو كده اجتهادا على أساس فيه أيام الحج، وأيام الحج عبادة تجتمع فيها ألوان الطاعات البدنية والمالية. الحج عبادة يجتمع فيها العمل البدن، عمل الجوارح، وعمل المال. الزكاة فيها مال بس، والصلاة فيها عمل البدن. الحج يجتمع فيه عمل البدن مع عمل المال، أي التقرب إلى الله بأعمال الجسد وأعمال المال. والله أعلم. باب قوله سبحانه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا أي ناصرنا. والسكينة، فأنزل الله سكينته، قال السكينة من السكون. وذكر حديثا عن أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حديث مختصر طبعا، لحديث الهجرة حديث طويل فيه كل يعني خطوات الهجرة منذ الاستعداد إلى الوصول إلى المدينة، وذكرها البخاري في أبواب فائتة، وكان من رواية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا مختصر لمجرد مناسبة الآية ثانية اثنين بهما الغار. الآية بتقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والآية في مجال معاتبة المؤمنين في غزوة تبوك، بعضهم تقاعس زي ما احنا عارفين وتردد، والمنافقون تخلفوا، ومن الناس من المؤمنين تخلف بغير عذر، فجاءت الآيات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. والآيات في عتاب وفي حث على المجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع ملاحظة ما يجب أن يرتكز في القلب من العقيدة أن النصر إنما يتأتى من الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل ربه، سواء وقفتم معه أم لم تقفوا، جاهدتم أم لم تجاهدوا، لأن الله ناصره ومؤيده ويؤذره بجنود من عنده والدليل على ذلك ما كان في الهجرة حيث كان اثنين ليس معهما جندي واحد يعني يؤيدهما أو يناصرهما، لكن كان الله معهما فنصرهما وأيدهما وأنجاهما من كيد الكافرين وكيد المشركين والتربص، وأعداد كانت أعداد كبيرة تتربص وتترصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصره الله بأن خذل المشركين وأعمى أبصارهم فلم يروه، وخيب رأيهم فلم يفكروا أن أو يتخيلوا أنه في الغار، وأيده بجنود لم تروها من الملائكة، وجنود لم تروها من تغير القلب وتغير الرأي، كل مجرد ما يفهمش يعني ناس بصيرة ولا يفكرش تفكير الخلية يستدل على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما ذكر أصحاب السير من وجود العنكبوت على الغار ووجود الحمام على الغار، إن كان الرواية فيه من السير ليس فيها نص صحيح، ولكن يعني يكاد يكون إجماع من أهل السير أن العنكبوت نسج على باب الغار وأن الحمام باض على باب الغار، والكفار قالوا ده العنكبوت ده موجود قبل ما يتولد محمد، رسول الله بداخل الغار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب أيضا، يعني رغم أنه رسول الله معتمد وواثق يعني توكله على الله، مع هذا أخذ بالأسباب، أن الذي كان يعني يأتيه في الغار سيد أسماء وابن أبي بكر كان يأتيانه بالأخبار، وأسماء تأتيه بالطعام، وكان راعي عامر بن أريق الذي كان يرعى الغنم يمشي حول آثارهم بعد آثارهم في الأرض عشان يخفي أثر الأقدام عشان ما حدش يستدل على المكان. وأيضا غير اتجاهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوجه إلى المدينة يكون للشمال، والغار الذي أوى إليه كان في جنوب المدينة. كل هذه أسباب احتاط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد عليه دور يؤديه بالأخذ بالأسباب ثم يعتمد على رب الأرباب، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الله معه. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.